بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 53 بعد 400 مع مطلع سورة صاد، نسأل الله فضله ورحمته. وهذه السورة تتحدث عن البعث وإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وتوحيد الله تعالى. ولكن المسألة الرئيسة في هذه السورة الكلام عن القرآن الكريم. وقد لقيت أحد المهندسين في العراق قبل سنين ممن حفظ القرآن بسرعة، وتأثر به آخرون فحفظوا لحفظه، فقلت له: أي سورة في كتاب الله تتعلق بها أكثر؟ قال: جميع السور. قلت له: لا بد أن ثمة سورة يكون لك معها تعلق. فقال: سورة صاد. فسألته عن السبب في ذلك، قال: لكثرة ذكر القرآن فيها. إذن هذه السورة من مواضعها الرئيسة الكلام عن كتاب الله تعالى، والكلام عن القرآن في القرآن كثير جدا، فيدلك على أهمية أن يقضي الإنسان الكثير من الأوقات مع كتاب الله، وأنه يعطي القرآن أفضل الأوقات لا فضول الأوقات. الوقفات التدبرية أولا. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد، والقرآن ذي الذكر. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يقول ابن كثير علينا وعليه رحمة الله: أي إن في هذا القرآن لذكرا لمن يتذكر، وعبرة لمن يعتبر، وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم في عزة أي استكبار عنه وحمية، وشقاق أي ومخالفة له ومعاندة ومفارقة. إذن هذه الآيات نمر عليها، لكن قبل ذلك في عزة، العزة المغالبة والممانعة، من قولهم أرض عزاز أي صلبة، وأصل عزز يدل على شدة وقوة. وفي دراساتنا الحديثية نأخذ العزيز الحديث إذا جاء من طريق آخر فإنه يتقوى بالطريق الآخر، وهذا ليس مضطردا في جميع الطرق التي تتعدد. وشقاق أي عداوة ومباينة ومخالفة، وسيأتي لذلك مزيد معنى بإذن الله. إذن هذه السورة قد بدأت بأحد الحروف صاد، وهذا الحرف من الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم. وهذه الحروف المقطعة جيء بها لبيان إعجاز القرآن، حيث تظهر عجز الخلق عن معارضته بمثله، مع أن القرآن الكريم مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدث بها الناس إبان نزول القرآن. والقرآن ذي الذكر أي أقسم بالقرآن، ذي الذكر أي ذي الشرف، ذي الشرف العظيم القدر. وجاء وصف القرآن بأنه ذكر، وأنه كما هنا ذي الذكر لأنه يذكر بالله سبحانه وتعالى، فالقرآن هو المذكر للعباد بما هم عنه غافلون. ولذا كان يقول عمر بن الخطاب يا أبي موسى: اقرأ علينا القرآن ذكرنا أمر ربنا. ولذلك الإنسان في حياته يكثر من ذكر الله تعالى، لأجل أن يبقى ذكر الله في القلوب حتى يؤدي الإنسان حق الله تعالى. وهذا البيان كما قال تعالى: هذا بلاغ للناس، ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. وربنا قال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتأمل أن الإنسان يذكر ربه بقلبه ولسانه ويجعل القلب مع اللسان. حينما تذكر باللسان تأمل المعاني بالقلب ولا تسرح حتى تستذكر أمر الله تعالى في كل مناسبة لأجل أن تؤدي حق الله. وربنا قال وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، أي يستذكرون صراط الله عند كل مناسبة. هؤلاء الذين يفعلون ذلك ما هو جزاؤهم؟ قال لهم دار السلام عند ربهم في الآخرة وهو وليهم، أي في الدنيا وكذلك في الآخرة. فإذا هذا الذكر العظيم على الإنسان أن يعنى به. وربنا قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وربنا قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه في هذه السورة ستأتينا بإذن الله تعالى. قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق. فالمؤمن الذي يقبل على القرآن ينتفع ويستذكر أمر الله ليؤدي حق الله في كل مناسبة فعلا وتركا. أما الذين كفروا قال بل الذين كفروا في عزة وشقاق، أي إنما لم ينتفع الكافرون بالقرآن لأنهم في استكبار عنه. ولذلك الكبر بطر الحق وغمط الناس. فهنا لم ينتفع الكافرون بالقرآن لأنهم في استكبار عنه وأنفة وامتناع من قبوله والإيمان به ومشاقة ومعاندة وخلاف ومخاصمة في رده وإبطاله أو في القدح بما جاء به. ثانيا بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يقول الشنقيطي قال بعض أهل العلم أصل الشقاق من المشقة لأن المخالف المعاند يجتهد في إيصال المشقة إلى من هو مخالف معاند. وقال بعضهم أصل الشقاق من شق العصا وهو الخلاف والتفرق. إذن هذا معنى، لكن المعنى الأول هو المراد. أصل الشقاق الانصداع، ومنه الشقاق لأنه يؤدي إلى انصداع الجماعة وتفرقها حتى لو كانوا اثنين، ثم يصير كل إنسان بشق، ثم يأتي أحدهما يحاول أن يؤذي الآخر. وهنا على الإنسان أن يكون جابرا للخواطر، كما قيل من عاش جابرا للخواطر أدركه الله في المخاطر. ويحذر الإنسان كسر القلوب وأذية القلوب. فالشقاق والمنازعة والمخالفة بحيث يصير كل إنسان في شق، ثم هذا في عزته عن صاحبه يحاول أن يوصل المشقة إلى صاحبه. وهذا موجود، تجد مجموعة يختلف اثنان ثم يأتي أحدهما يؤلب الآخرين من أجل أن لا يتكلموا مع الآخر، لأجل أن يجعلوه في مشقة وأذية. فهذا هو المعنى. فيبتعد الإنسان عن الشقاق ويبتعد الإنسان عن التأذية. المؤمن لا يشاق مؤمنا ولا يؤذي مؤمنا ولا يجلب عليه السخط ولا الأذى، بل يجلب له الراحة والطمأنينة. ولذلك من مقاصد الدين أنك تدعو لإخوانك المؤمنين، ومن مقاصد هذا الدين أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من مقاصد الدين حرمة دعاء المسلم على أخيه المسلم. وهكذا نجد هذا قد أخذ حيزا كبيرا في دين الله تعالى. إذن أصل الشقاق الانصداع، ومنه الشقاق يعني الشقاق لأنه يؤدي إلى انصداع الجماعة وتفرقها. وهنا معنى هذه الآية إن الكفار لا يسكتون على كفرهم بل يستمرون في طغيانهم وأنفتهم، بل يعملون ليصدوا عباد الله عن دين الله لأنهم في شقاق، وأنهم يشاقون الله ويشاقون رسوله ويشاقون المؤمنين. وهذا يعني فيه أدب من الآداب ننتفعه، أنه فيه الزجر عن الأنفة، فيه الزجر عن الأنفة والكبر والتعالي على الآخرين. ثالثا، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يقول ابن عاشور: ولفظ هذا أشار به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، استعملوا اسم الإشارة لتحقير مثله. ولذلك المؤمن يخالف هؤلاء فيعتني بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتني بخصائصه، ويعتني بدلائل نبوته، ثم يبث هذا بين الأنام لأجل أن يعرفوا رسولهم. ربنا قال: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وكذلك الإنسان يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وتركا، ما فعله نفعله وما تركه نتركه. ونبث هذا بين الأنام، وتأمل زاد المعاد في هدي خير العباد، كتاب مهم أن يقرأه كل أحد. إذن هذه: وعجب أن جاءه منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وقف ابن عاشور على قوله هذا، نعم، وعجب أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. يعني هنا ابن عاشور تحدث عن كلمة هذا، وتأمل ما بعدها، وتأمل أن الله لما أخبر عن الكفار أنهم في عزة وشقاق أردف بما صدر عنهم من كلماتهم النابية من نسبتهم السحر والكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعجب أن جاءهم منذر منهم، أي وعجب كفار قريش أن جاءهم رسول منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم لينذرهم عذاب الله على كفرهم وشركهم. وهذا كما في سورة يونس: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، أي ساحر بين السحر. وفي سورة قاف التي هي مثل سورة صاد: قاف والقرآن المجيد. وتأمل لما يأتيك حرف من الحروف المقطع يؤتى بذكر القرآن، وهذا في الأعم الأغلب. قاف والقرآن المجيد: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وتأمل أن القرآن يرد على أقوال الكفار، حتى يجب علينا أن نرد على الملحدين في هذا الزمان. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أي وقال كفار قريش عن محمد صلى الله عليه وسلم هذا ساحر وليس بنبي كما يزعم، نسأل الله العافية والسلام. رابعا، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. يقول السعدي: لشيء يراد، أي يقصد، أي له قصد ونية غير صالحة في ذلك. وهذه شبهة لا تروج إلا على السفهاء، فإن من دعا إلى قول حق أو غير حق لا يرد قوله بالقدح في نيته، فنيته وعمله له، وإنما يرد بمقابلته بما يبطله ويفسده من الحجج والبراهين. إذن علينا أن نتعلم الحجج والبراهين في الرد على الكفار. قبل أن نشرح هذه الآية الكريمة نقف عند كلمة الملأ: وانطلق الملأ منهم. الملأ أي أشراف الناس ووجوههم ورؤساؤهم، وأيضا هم الجماعة يجتمعون على رأي فيملؤون القلوب هيبة والعيون جلالة. والناس تقول في كلامها فلان ملء العيون، أي معظم عند من رآه. والملأ أيضا وصفوا بذلك لأنهم يتمالؤون، أي يتظاهرون ويتساندون، يعني يقوي بعضهم بعضا من قولهم فلان مليء بالكذا إذا كان مطيعا لهم، لأنهم ملئوا بترتيب المهمات وأحسنوا في تدبيرها. وأصل ملأ يدل على الكمال. أنا وقفت على هذه الجملة وعلى هذا الكلام لأهمية أن يعرف الإنسان الاشتقاق لينتفع من هذا. فلما تعلم أنهم سموا بذلك من المعاني أنهم يملؤون العيون مهابة، حتى يكون الإنسان مستقيم في لبسته في جلسته في أموره كلها، يكون مطبقا لأمر الدين حتى يكون كالشامة بين الناس. وهنا تنبيه قبل أن نفسر الآية: إذا تواصل الكفار فيما بينهم على الصبر وهم على باطل فالمؤمنون أولى وهم على حق. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، أي وانطلق الأشراف والكبراء من كفار قريش قائلين امضوا فاستمروا على دينكم واصبروا على عبادة آلهتكم ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد صلى الله عليه وسلم من توحيد الله. وهذا كما قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فتأمل أن الكفار قد صبروا على آلهتهم وهم على باطل، فالمؤمنون أحق وأولى أن يصبروا وأن يصبر بعضهم بعضا وأن يتواصوا بالحق. إن هذا لشيء يراد، أي إنما يدعون إليه محمد من إفراد العبادة لله وترك عبادة آلهتنا لشيء يريد به الرئاسة والاستعلاء علينا فنكون له أتباعا يحكم فينا بما يشاء. فتأمل شبههم، والإنسان حينما يتعلم شبه الكفار يتعلم الرد عليهم. الوقفة الخامسة: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. يقول القرطبي: إنما اغتروا بطول الإمهال، ولو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك. تأمل هذه الآية الكريمة: أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. تأمل، هذا هو الأصل الثاني من أصول كفر المشركين، وهو أصل إنكار بعثة رسول منهم. وهذه الشبهة الثانية لأولئك الكفار، وهي الشبهة المتعلقة بالنبوات، وهي قولهم إن محمدا لما كان مساويا لغيره في الذات والصفات والخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة، فكيف يعقل أن يختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة؟ ولذلك مسألة النبوة وما يتعلق بها بنا حاجة أن نتعرف عليها لأجل أن نبينها للناس، وبنا حاجة أن نتعرف شبههم لأجل الرد عليها. أأنزل عليه الذكر من بيننا، أي قالوا استبعادا واستنكارا، أأنزل الله القرآن على محمد فخص بالوحي من دوننا؟ وهذا كما قال تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فربنا يرد يقول: بل هم في شك من ذكري، أي بل المشركون في شك من كون القرآن حقا أوحي إلى محمد من عند الله. ثم بين ربنا السبب في قولهم هذا، قال: بل لما يذوق عذاب، أي بل لم ينزل بعد بالمشركين عذابي لتكذيبهم رسولي وشكهم في كتاب الذي أنزلته عليه، فلو أصابهم العذاب لأيقنوا بصدق ما كانوا يشكون فيه ويكذبون به. وتأمل ما يصاب الإنسان من نكبات وهم وأحزان، ففي ذلك حكمة حتى يراقب الإنسان نفسه، لأن الإمهال يغر الإنسان. سادسا، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. يقول ابن جزي: هذا وعيد بهزيمتهم في القتال، وقد هزموا يوم بدر وغيره. وتأمل في هذه الآية: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. تأملهم لما تحزبوا على النبي هزمهم الله تعالى. فهذه الآية الكريمة لما قال تعالى: إن كانوا يملكون السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب، ذكر عقيبه أنهم جند من الأحزاب، منهزمون ضعيفون، فكيف يكونون مالك السماوات والأرض وما بينهما؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي إن كفار قريش جند مهزوم ذليل، وهم متحزبون على إبطال الحق، كما قال تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر. جاء الرد عليهم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. نعم. سابعا، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. يقول ابن عاشور: ووصف فرعون بذو الأوتاد لعظمة ملكه وقوته، فلم يكن ذلك ليحول بينه وبين عذاب الله. طبعا ذو الأوتاد أي صاحب البناء المحكم والملك الثابت، والعرب تقول: هم في عز ثابت الأوتاد وملك ثابت الأوتاد، يريدون أنه دائم شديد. وأيضا من معاني ذو الأوتاد أي صاحب القوة والبطش والجنود والجموع الكثيرة الذين يقوون أمره ويشدون ملكه كما يقوي الوتد الشيء. فأصل هذا أن بيوت العرب كانت تثبت بالأوتاد، فالجنود يثبتون، وهذا فيه إشارة إلى أن أعوان الظلمة هم من يعينون الظالم على ظلمه، وأنهم في خطر كبير بين يدي الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون للأوتاد. لما ذكر ربنا جل جلاله في الجواب عن شبهة القوم أنهم إنما توانوا وتكاسلوا في النظر والاستدلال لأجل أنهم لم ينزل بهم العذاب، بيّن تعالى في هذه الآية أن أقوام سائر الأنبياء هكذا كانوا، ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب، والمقصود منهم تخويف أولئك الكفار الذين كانوا يكذبون الرسول في إخباره عن نزول العقاب عليهم. وتأمل أيضا لما ذكر الله أنه أهلك قبل قريش قرونا كثيرة لما كذبوا رسلهم، سرد منهم هنا من لهم تعلق بعرفانه: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، أي كذبت قبل مشركي قريش قوم نوح وعاد قوم هود وفرعون صاحب الأوتاد، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وربنا قال: كذبت عاد المرسلين، وقال عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد. ففي ذلك تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم، وتصبير لكل داعية فيما يلقاه في دعوته إلى الله تعالى. معاني الكلمات: الملة الآخرة دين آبائنا ودين النصارى، اختلاق كذب وافتراء. طبعا أصل خلق يدل على تقدير الشيء، فهذا الذي يكذب يقدر شيء في مخيلته ثم ينطق به كذبا وافتراء. فليرتقوا في الأسباب، فليأخذوا بالأسباب الموصلة إلى السماء، وليمنع الوحي، طبعا معناه فليرتقي فليصعد. وأصحاب الأيكة أصحاب الأشجار والبساتين، وهم قوم شعيب عليه السلام. فواق رجوع، اطنا نصيبنا من العذاب. العمل بالآيات: أولا قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا هذا ذكر قد جاء في السنة النبوية في أحاديث كثيرة، وهنا مسألة التوحيد من المسائل العظيمة والمهمة. فالإنسان يحقق التوحيد ويعمل لأجل أن يحقق الإخلاص لله تعالى في كل شيء. الإخلاص والصدق، على الإنسان أن يعالج نفسه وأن يعالج نيته لأجل تحقيق الصدق والإخلاص لله تعالى. ثانيا قل اللهم اهزم الكفر الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. إذن الكفار مهزومون، والنصر لله ولرسوله وللمؤمنين، وكلما نصر الإنسان دين الله فإن الله ينصره ويدفع عنه الشر. ثالثا اقرأ اليوم كتابا في التفسير فيه شرح لدرسك الذي تحفظه من القرآن. هذا مهم جدا، أنك حينما تحفظ تتفقه المعاني، وحينما تقرأ تتدبر المعاني، ولا بد من الرجوع إلى كتب التفسير دواما ومرارا وتكرارا لأجل أن تفقه الآيات. فالقراءة التي في التدبر أعظم أجرا من القراءة التي من غير تدبر وتفهم. التوجيهات: أولا اعتبر بالقرون الماضية التي أهلكها الله تعالى، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، أي ليس الحين حين فرار ولا مهرب. طبعا هنا تنبيه أن التوبة لا تنفع إلا عند التمكن والاختيار، لا عند الغلبة والاضطرار، فإياك أن تركب المعصية حينما تتمكن منها، وإياك أن تفرط حينما تكون في خلوة، فعليك أن تعظم الله سبحانه وتعالى في جلوتك وفي خلوتك وفي أمورك كلها، وعليك أن تعلم دواما أنك في امتحان واختبار، وأنك كلما كنت على الخير والسداد فأنت تجعل الخير لنفسك في دنياك وفي آخرتك. التوجيهات: اعتبر القرون الماضية التي أهلكها الله تعالى. ثانيا من سنن الله الباقية إلى قيام الساعة سب دعاة الحق والاستهزاء بهم، فلا يضرك ذلك، فالإنسان يصبر ويحتسب أنه يؤذى في الله تعالى. ثالثا لا تكن حاسدا للناس على نعم الله تعالى، فأنت بذلك تعترض على قضاء الله وقدره. الحسد هو أقبح الصفات، والإنسان يأمل الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم.